فإن لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه حتى قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتخذ الخاتم. فإذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فالبسه ولا حرج، وإذا لم تجر العادة فلا تلبسه، لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به، وهذه مسألة لا بد أن نتفطن لها، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم. والشيخ قال هذا ونضيف والمكروه، يعني الشيخ قال في غير المحرم هو السنة، لكن نقول في غير المحرم او المكروه هو السنة، لان مخالفة العادات يجعل ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، فيكون ما خالف العادة منهيا عنه، وبناء على ذلك نقول هل من السنة ان يتعمم الانسان ويلبس ازارا ورداء؟ ما زال الكلام لمين؟ الشيخ ابن عثيمين. الجواب ان كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، واذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك ولا يألفونه فليس من السنة. يبقى هنا ان بعض الشباب او الناشئة يعني نرجو ان يؤجروا على ذلك، ولكن لابد من حكم هذه الامور بالضوابط الشرعية ومعرفة مقاصد التشريع، لان كما يقولون الانسان مدني بطبعه، لا الشرع حث على الالفة والتجانس والقرب مع الناس والتواصل فيما بينهم اكثر من هذا القول المشهور عند علماء الاجتماع وغيره. يعني علماء الاجتماع يقولوا الانسان مدني بايه؟ بطبعه، يعني يحب الاختلاط مع الناس والعشرة والاخر، لكن لا الشرع حتى على اكثر من ذلك، حتى قال سلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اكبر من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. فهنا الضابط احنا بننظر، تجد مثلا بعض الشباب في مثل هذه الايام يطيل شعر ويمشي شعره يعني واصل الى كتفه، ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره فهي سنة. سنة ايه؟ فمثل هذا كما قلت قد يصل الى بركة القول على الله عز وجل ورسوله بغير عيب، لان النبي صلى الله عليه وسلم اطال شعره وكان ربما ضفره، خلاص ضفر شعرك انت كمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره وكان يلبس العمامة، وليست العمامة المشهورة الان اللي بيلبسها بعض الناس، لا العمامة كان وصفها الان ما يستطيع انسان ان يفعله. تعرفين الجماعة اللي بيبقوا متلتمين، هو ده العمامة العربية اقرب ما تكون شبه بهذا، يعني كان بيرخي احد اطرافها بين كتفيه والطرف الثاني يشده تحت حنكه. ولذلك لما جم يتكلموا على مسألة المسح على العمامة فتكلموا في مسألة هل يجوز المسح عليها وان شق خلعها او لم يشق ونحو ذلك، لان فعلا كانت بتبقى مشدودة شدة يعني محكمة جدا على الرأس مأخوذة من تحت الحنك هكذا، ثم توضع في قور العمامة مرة ثانية، يعني ليست الآن صورة العمامة النبوية موجودة، حتى وإن قلنا بتوع الجمعية الشرعية لهم عمامة شكل وبتوع التبليغ لهم عمامة شكل وما عرفش مين لهم عمامة، كلها ليست على هيئة العمامة النبوية. لكن هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضفر شعره ومشي بيه مكشوف بين الناس، او لبس مثلا قلنصوه ومشي الضفاير بتاعته تتحرك على ظهره؟ هذا ما ثبت. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعل ذلك كل كان يفعله باعتبار ان العادة جارية بهذا، والناس كانت عادة، حتى يعني ده مشهور يمكن لما بيجيبوا بعض المسلسلات المفسدة في واقع الناس ايام الجاهلية او في بداية الاسلام، الميزة اللي بيعملوه ايه؟ الشعر الطويل واللحية الكفيفة، هي ده اللي يميز العربي. العربي كان كده شعره طويل ولحيته كبير. طب اذا كان ده على سبيل الايه؟ العادة وليس العبادة، مع قول نفسه احلقوه كله او اتركوه كله. طب لماذا اخذت اتركوه كله واعرضت عن احلقوه كله؟ يبقى هنا جماعة مسألة موافقة، الموافقة هي الاصل. وننظر اذا كان هذا الشيء طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يرتب على فعله ثوابا ونحو ذلك، يبقى ده موافقة الناس اولى من مخالفتهم. ولا يقال اننا بننشر سنة، السنة التي نحرص على نشرها هي السنة التشريعية وليس في مجرد فعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله استنان بما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. على ايه؟ هذا في اصل الحكم، لكن بعد ذلك ينظر الى الموافق له والموافق العرف بيئته. يعني بيقول اليس قول النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه كله او احلقوه كله ده دليل؟ تقول نعم هو دليل في اصل الحكم، ان من شاء ان يترك شعره تركه وان شاء قصه، لكن ده مع مراعاة عادة الناس الذين تعيش بينهم وعرف البيئة التي انت فيها. ما تعملوش، لان قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرت بين الفعل والترك ترك، لكن انت بعد كده توافق الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم. يعني لو ان الان قلت لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الفروش عباءة مفتوحة من الخلف، البسها انت وامشي كده بين الناس يقول عليك مجنون، هل يليق هذا وتقول النبي صلى الله عليه وسلم لبسه فانا بلبسه؟ لا. ليه؟ ما هذه مثل تلك، انا ما بلبسهاش النهارده معلش الا ايوه اللي في مستشفى المجانين هم اللي بيلبسوا عشان يبقى سهل يعني الثوب المفتوح من الخلف. هذا مين اللي بيلبسه الان؟ في عرف الناس اللي بيلبسه يعني عسر الله واياكم المصاب بمرض عقل، فلما يلبسه واحد الان ويقول ده النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. ولما واحد النهارده مثلا احنا بنشوف احنا اللي راح مثلا عمره او غيرها بيشوف الجماعه مثلا بتوع جنوب شرق اسيا هو بالضبط لابس عامل ازار اقرب ما يكون شبها بما نسميه احنا في عرفنا جيبه اللي المرأة بتلبسها هذه ومنقوشة وكل حاجة. يعني ممكن تلاقيه مثلا معاك في الحرم الحاجة لابس عن الازار هو اقرب ما يكون شبها بالجيبة المنقوشة اللي بتلبسها المرأة ولابس فوق قميص كقميص الرجل. انت بالله عليك لو واحد مننا عمل هذا ده كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الازار والرداء، هل ممكن انت تمشي في الشارع بهذا؟ ده انت ممكن تستحي انك تمشي بازار ورداء على هيئة المحرم، ممكن تعملها دي وتمشي بين الناس في بلدك بالازار والرداء. ده كان مشهور جدا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاص لما انا احب دايما اللي يتمسك بشيء ويقول ده سنة ياخد السنة بحذافيرها، لان بنجد بعض الناس للاسف ياخذ البعض ويتشبث به ويترك البعض الاخر. يعني عندما كنت اناقش بعض الاخوه في مساله قصر الصلاه وهل المسافه مثلا من قريتي الى قريه اخرى كنت اعطي فيها درس او مدينه اعطي فيها درس حوالي 5 كيلو او 7 كيلو هل هذه مسافه قصر؟ فبعضهم قال مسافه قصر. قلت له طيب يا اخي الكريم لماذا تسمح لابنتك ولزوجتك ان تذهب الى هذا المكان بدون محرم؟ ولماذا تمضي انت وعشرة معك ليس عليكم امير؟ احنا الان انت قلت عليه صفر 5 كيلو صفر، انا هسلم لك ان هو صفر، ولكن لماذا اخذت بها في قصر الصلاة ولم تأخذ بها في مسألة الامارة وفي مسألة سفر المرأة ونحو ذلك؟ اطرد القاعدة بقى، خلي القاعدة مضطردة، تستعملها هنا وتستعملها هنا وتستعملها هنا، طالما انه سفر يبقى لابد انه ياخذ كل احكام السفر. هنا نفس الكلام، ما لا ترضى ان تفعله بحجة ان الناس سيقولون وان ده ممكن يكون ثوب شهرة ايضا قس عليه غيره من ايه؟ من سنن العادات. واضح؟ طيب والسؤال بعد ذلك هل يسن في اليسار او اليمين؟ قال مازال الكلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الامام احمد اليسار افضل لانه اكثر ولكن يجوز في اليمين، والصحيح انه سن في هذا وهذا اي في اليمين واليسار. وقال بعض العلماء اذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا يكون في اليسرى تكريما لاسمه تعالى، ولانه يحتاج الى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار، وحينئذ اما ان يتكلف باخراج الخاتم واما ان يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الاهانة.

القميص وال... ما زلنا في الضابط اللي ذكرناه القميص هذا النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه أم لم يحث عليه؟ كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين الحد اللي ينتهي إليه القميص وهو إلى الكعبين بالأمر، ورتب وعيد على ما زاد على ذلك. إيه علاقة ده بالكلام اللي احنا بنقوله في سنن العادات؟ سنن العادات زي ما قلت أشياء كان الناس يفعلونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلها كما كانوا يفعلون، وبالتالي لم يأمر به ولم ينهى عنه ولم يأمر بمخالفته، فبالتالي كل ده يجعلنا نقول ان ده الحكم الشرعي فيها موافقة العادة، لان النبي صلى الله عليه وسلم عملها او عملها موافقة لعادات اهل بيئته وعرف زمانه. انما اذا تعلق بها امر او رتب عليها ثواب او رتب عليها وعيد، كل ده انتقل من سنة العادة الى سنة الايه؟ سنة العبادة. كذلك اللحية، الناس زي ما قلنا كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلقون لحى، فلو لم يأتي الأوامر النبوية بإطلاق اللحية لقلنا إنها يبقى إيه؟ سنة عادة، ومن شاء أطلقها ومن شاء حلقها. إنما لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صيغ من صيغ الأوامر، خلاص أصبحت تحولت من سنة عادة إلى سنة تشريعية. ولما نقول سنة ما يفهمش منها السنة الاصطلاحية اللي هي المستحب، سنة ممكن تصل إلى درجة الفرض. نعم يمكن ان تحول العادة الى عبادة. نعم لا شك ان كل العادات تحول بالنية الصالحة الى عبادات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، لكن لا بد ان يراعى ما ذكر من الموافقة وليست المخالفة. وفي السنن التشريعية غنية او غناء عن كثير من سنن العادات التي تدخل فسادا على الاسلام واهله، من باب القيل والقال ونحو ذلك. تختم المرأة في اصبع السبابة، هل في حرمة؟ وفي اي اصبع يتختم الرجل؟ الاولى في الرجل البنصر او الخنصر، هذا اللي ورد فيه النص. اما بالنسبة للمرأة فالامر فيها واسع. بس تكيد الخاتم احنا متخصدناش بالخاتم ان احنا نتكلم نقول احكام الخواتيم النهاردة، يعني اما ابن رجب نور شرف احكام الخواتيم اللي يرجع عليها في احد المساجد الجزمة في جهة القبلة كمان، يعني ما اكتفوش بالنادي بأسليمين عملها في القبلة لمسجد النساء، ولكن يفصل بينهم بستار حيث الستارة والجزمة عن الرجال. خلاص طالما في ستارة يبقى فيش بأس ان شاء الله. دفع التثاؤب هل يكون باليد اليمنى ام باليد اليسرى؟ الاولى باليد اليسرى على قول الجمهور، باعتبار ان هو من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ينطبق على ارسال الشرع، ارسال الشعر، يعني ايه ارسال الشعر؟ يعني ايه يعملوا قصة مثلا ولا يقولوا عليه مش عارف؟ هو الارسال، ما هو الارسال ده ارسال للامام ولا ارسال للخلف؟ هو ارسال للخلف ما فيش مشكلة انه بيرد للخلف، انما هو استدعى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفرق رأسه من المنتصف، وكان يعمد الى ذلك مخالفة لأهل الكتاب لانهم كانوا يردونه الى الخلف. نعم لكن مع الضابط اللي ذكرناه انه لا يدخل في باب الشهرة. نعم لا هو ثابت عن نبي صلى الله عليه وسلم لانه عمله مخالفة لأهل الكتاب، فانت لو عملت مخالفة لأهل الكتاب اعمله، ولكن مع ملاحظة ايه؟ انك تغطي شعرك كما كان السلم يغطي. نعم تفضل. في اسئلة، خلي الاسئلة اللي مكتوبة اولا. حمل اخت ابو زوجها، هل يجوز ان يرى اخت زوجة ابنه؟ يعني يرى اخت